العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطود لا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو إليه المصير اللهم صل على النبي الله يا راجل ويصلح حالك ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ولحزاب من بعد بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين كل شيء رحمة وعلم ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل لا أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا فدعوا الله فدعوا الله هو الذي يريكم آياته يريكم آياته يريكم آياته يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش حالا. الله يا راجل يا مغزل الله. ذو العرض ذو العرش يلقي الروح من أمره هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع العرش يلقي الروح من أمره. الله يا كلام الله. رفيع الدرجات رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمر يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الله الله أكبر يا مولانا لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله لمن الملك اليوم لله لله الواحد الواحد القهار الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فدعوا الله فدعوا الله فدعوا فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء ومن عباده لينذر يوم يومكم بارزون لا يخفي على الله منهم كشف لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لا برضه أنا صحيلك أنا وحياة الرسول أنا صحيح ثاني وعلى طول السكة ماشي السكة على طول عايزة على طول ربي الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه. وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إلا